بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، من الشرف العظيم أن يتشرف الإنسان بالحضور أمام هذه الوجوه الطيبة النيرة والتذاكر في موضوع قل من الناس من يطرقه، ألا وهو حب الوطن، وقد حصل فيه لبس عظيم مع أن الأمر أوضح من شمس النهار، إذ حب الوطن خطرة فطر الله عز وجل عليها الناس، فالناس مجبولون على حب أوطانهم والحنين إليها والشوق والتفاني في خدمتها والدفاع عنها، وإن كانت جرداء قفر هذه فطرة، ولو كانت صخرة صماء فطر الله عز وجل الناس على التعلق بالأوطان، حتى قال الأصمعي رحمه الله: سمعت عربيا يقول إذا أردت أن تعرف الرجل، يعني هل هو معدنه أصيل ومنبته قوي، إذا أردت أن تعرف الرجل فانظر كيف تحمله إلى أوطانه وتشوقه إلى إخوانه وبكاؤه على ما مضى من زمانه. وقال: قالت الهند في حكمها: ثلاث خصال في ثلاثة أنواع من الحيوان، الإبل تحن إلى أوطانها ولو كان عهدها بها بعيدا، والطير يحن إلى وكله ولو كان موضعه مجدما، والإنسان يحن إلى وطنه ولو كان غيره أنفع له منه. بل قال محمد بن هارون: من لم يشرب من ماء الغربة ويضع رأسه على ساعد الكربة لم يعرف حق الوطن والتربة. إذا لم يتغرب الإنسان عن وطنه ويذوق لوعة الفراق، من لم يشرب من ماء الغربة ويضع رأسه على ساعد الكربة لم يعرف حق الوطن والتربة. والأوطان لها منزلة عظيمة في النفوس، ولذلك الأنبياء لما أتوا أقوامهم يدعونهم إلى الله وخالفوا أقوامهم بما أتوهم به من دين يربطهم بالله حددوهم بأمر عظيم، وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. خيرهم بين أمرين: بين الكفر وبين الإخراج من الوطن. بل ساوى الله عز وجل في الحكم بين أن يحكم على الرجل بقتله وبين أن يحكم عليه بإخراجه من وطنه. قال الله عز وجل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. هذه المساواة. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم، يعني فرض الله عليهم أحد خيارين: أن اقتلوا أنفسكم وفي المقابل أو اخرجوا من دياركم. فسوى بين الحكم بالقتل وبين الحكم بالنفي عن الوطن. بل لشدة التعلق بالأوطان ضعف الله عز وجل أجور من يتركها ابتغاء مرضات الله عز وجل. فقال الله على المهاجرين الأولين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. لما ضحوا بالأمر العظيم وخرجوا من أوطانهم نصرة لله أثبت الله لهم الإيمان والثناء والصدق يرحمكم الله. بل في ديننا أن الذي يرتكب الفاحشة يحكم عليه بعقوبتين وهو غير محصن يزني وهو غير متزوج يحكم عليه بعقوبتين. العقوبة الأولى جلد مياه والعقوبة الثانية تغريب عام أن يبعد عن وطنه عام. فلولا أن النفوس متعلقة بالأوطان لما كانت هذه عقوبة شرعية يعاقب بها الإنسان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان في سفر وقرب من المدينة فرأى درجات المدينة طرق المدينة أو جدران المدينة حرك دابته من شدة حبه لوطنه. ولذلك قال ابن حجر رحمه الله فيه دلالة على مشروعية حب الوطن والحنين إليه. الوطن أيها الأفاضل كالحب الدافي بل هو أعظم من حب الأم. من لم يكن له وطن ليس له حب وليس له دفء وليس له مأوى بل حياته حياة الشتات. هذا الموضوع أيها الأفاضل لا يختلف فيه عاقل. وأحدكم يسافر للنساء وللبرات ما أن يضع رجله في المطار مسافرا إلا يجد الضيق في صدره ويمكث في التنزه أسبوع أسبوعين ثلاثة يمل فما يكاد يرجع إلى وطنه ويركب الطائرة إلا يجد انشراحا في الصدر وإقبالا للنفس وفرحا. فهذه الأمور النفوس جبلت عليها. ولكن قطاع الطريق كثر والملبسون أكثر وأهل الفتن لا يهدأ قراره حتى يشعل الفتن. ظهر في زماننا من يزعم أن حب الوطن حب للوثن وأن الوطنية وثنية وأن الوطن إنما هو حفنة من تراب. فزهدوا الناس في أوطانهم وغرروا الأغمار فشحنوهم بالفتن واستسهلوا عليهم أمر خراب بلدانهم. وغرسوا فيهم أن من تمام الإيمان والصدق في الولاء لله أن تبدأ بالتبرؤ من أقرب شيء إليك من وطنك. تريد أن تجاهد العدو وطنك أولى لأن الوطن فيه عصيان فيه كفر. فلا يصدق إيمانك حتى تبدأ بالتخريب في وطنك. يأتون للشاب يقول أنت إماراتي يقول نعم يقول لا أنت مسلم أنت مغربي عليك السلام ورحمة الله يقول نعم يقول لا أنت مسلم. وكأن الإسلام يتعارض مع الانتماء للأوطان. يا الله خير. غرسوا في الجهاد أنه لا يوجد اليوم على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم ولا حاكم مسلم. قالوا المجتمعات كلها جاهلية. يأتي رجل يؤلف كتاب عصر جاهلية القرن العشرين. جاهلية متى كانت؟ متى كانت الجاهلية؟ قبل الإسلام. فجاء الإسلام فمع الجاهلية. نعم ستعود الجاهلية. متى؟ حين يقبض أرواح المؤمنين بالريح ولا يبقى في الأرض رجل يقول لا إله إلا الله، فيرجعون إلى عبادة الأوثان. نعم تكون جاهلية. أما في الإسلام فالإسلام قد محى الجاهلية، ولكن هؤلاء أرادوا أن يسلخوا الناس من حبهم لأوطانهم ويشعلهم بالفتن، فاخترعوا هذه الأقوال. حتى قال أحد المناظرين الكبار في كتاب له تفسير مشهور معروف، قال ليس على وجه الأرض، ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم. يعني أنتم مجتمع ماذا؟ تصلون تصومون مسلمين ولا مش مسلمين؟ ويقول ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم. وقال إن هذا المجتمع الذي نعيش في الجاهل الذي نعيش فيه ليس هو المجتمع المسلم، بل زعم في كتاب هذا قال لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله. لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله. لما جاء هذا الدين للبشرية بلا إله إلا الله كم واحد كان مسلم في الأرض؟ كم واحد كان مسلم في الأرض؟ أول ما نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام كم واحد كان مسلم في الأرض؟ لم يكن أحد إلا النبي عليه الصلاة والسلام. قال فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان ونفصت عن لا إله إلا الله. وإن بقي أناس يؤذنون على المناهر لا إله إلا الله هذا ما ينفع. وذلك قال آمرا جماعته إنه لا نجاة للعصبة المسلمة. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. في كل أرض، يعني جماعته، إلا أن تنفصل هذه الجماعة عقديا وشعوريا ومنهج حياة عن أهل الجاهلية من قومها، حتى يأذن الله لها بديار بقيام ديار إسلام أو دار إسلام تعتصم بها، وأن تشعر شعورا كاملا بأنها هي الأمة المسلمة، وأن ما حولها ومن حولها ممن لم يدخلوا فيما دخل في جاهلية وأهل جاهلية، وأن تفاصل قومها على العقيدة والمنهج، وأن تطلب بعد ذلك من الله أن يفتح بينها وبين قومها بالحق وهو خير الفاتحين. يعني إذا انضممت لهذه الجماعة لن تنجو من العذاب إلا بأمرين اثنين. الأمر الأول أن تنفصل شعوريا وعقديا عن أهل الجاهلية من مجتمعك، ثم أيضا أن تفاصل قومك. إذا كانت عندك قوة عليك أن تنضم لخلافة مسلمة وتكونها مع جماعتك، وإلا عليك أن تفاصل قومك وتعتقد اعتقادا جازما أن أهل قومك هم أهل جاهلية. لا تسلم من العذاب إلا بهذا الاعتقاد. ولذلك قال في سبيل تحقيق ذلك قال لا ممدوحة للمسلمين أو أعضاء الحزب الإسلامي، مسلمين يعني جماعته، عن الشروع في مهمتهم. ما هي المهمة هذه؟ قال بإحداث الانقلاب المشروط والسعي وراء تغيير نظم الحكم في بلدانهم التي يسكنونها. يعني هذا مربط الفرس، هذا الحزب. وذلك رأيتم كيف الاستبشار لما جاء هذا الربيع العبري، ربيع الفتن، كيف استبشروا به وهددوا الدول بإسقاطها، ورأوا أن حكومتهم قد قامت وإن دولتهم قد صانت. وذلك قالوا من لم يكن معنا فقد شهد على نفسه بالكفر. هذا الكلام يا فاضل ليس من خيال، إنما مسطر في الكتب وعقيدة تمشي عليها فئام من الناس. قال لا مندوحة للمسلمين أو أعضاء الحزب الإسلامي عن الشروع في مهمتهم، هذه المهمة الكبرى التي يسعون لها، إلا بإحداث الانقلاب المشروط والسعي وراء تغيير نظم الحكم في بلدانهم التي يسكنونها. لا مندوحة لهم من الوثوب على السلطة وأخذها من الحكام. وهذا في الحقيقة هو حقيقة مذهب الخوارج الذين خرجوا عن الإسلام الحق وعن الجماعة وعن الإمام، الذين قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فهم مفارقون للجماعة بأقوالهم وأفعالهم وعقائدهم. كيف نحكم على البلدان؟ ما ميزان أهل السنة والجماعة؟ ماذا نقول أن هذه الدولة مسلمة وهذه الدولة كافرة؟ ماذا نقول؟ أهل السنة لهم ميزان يلزمون بها الأعمال والدول. العلماء يقولون البلاد التي يسكنها المسلمون وتظهر فيها شعائر الدين، ما هي شعائر الدين؟ الأذان والإقامة والصلاة، هذه البلاد تعتبر بلاد إسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يغزو ينتظر وقت دخول الصلاة، فإن سمع أذانا كف وإلا أغار. عليكم السلام. إن سمع أذانا كف، يعني الذي البلاد التي يرفع فيها الأذان لا تغزى، فكيف بمن يكفر أهلها؟ وذلك من فتن في هذا الزمان لا يردهم الأذان، إنما ينتظرون الأذان ثم ينتظرون الإقامة ثم ينتظرون صفوف الناس خلف الإمام صلاة في الصلاة، فلما ارتفعت الأصوات بالقراءة في المساجد رمى نفسه في الناس المصلين ففجأ نفسه وقتل الناس. انظر الانتكاس اللي أقول كيف. النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمع أذانا لم يغزو البلد، وهؤلاء ينتظرون الصلاة حتى يفجروا في الناس. هذا ليس من دين الإسلام في شيء. النبي عليه الصلاة والسلام قال للناس في حجة الوداع أنا أخبركم بالمؤمن، من المؤمن؟ قال من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. من لا يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم ليس بمؤمن حقا، ومن لا يسلم الناس من لسانه ويده ليس بمسلم حقا. قال إسماعيل رحمه الله في بيان معتقد أهل السنة قال ويرون الدار دار إسلام لا دار كفر ما دام النداء بالصلاة والإقامة ظاهرين وأهلها موكلين منها آمنين. فإذا أسلم أهل المكان أصبح الدار دار إسلام وحكام وحكام إسلام. فأهل السنة يعتبرون أن البلاد بلاد إسلام ما دامت المساجد ظاهرة عامرة والأذان مفروض والصلاة قائمة والإسلام ممكنين منها ولو كان فيها معاصي ظاهرة في بلاد إسلام. لا يخالف هذا إلا الخوارج الذين يرون أن لا دار إسلام إلا دارهم، ولا حاكم مسلم إلا من كان على طريقتهم، فكل دار لا يحكمه الخوارج عندهم دار كفر. فدولتنا وللحمد دولة إسلام، الإسلام الظاهر والمساجد عامرة والصلوات قائمة. تحب فطرة وتحب للإسلام زيادة على الفطرة. وهذه المحبة أيها فاضل ليست عصبية قومية، إنما أمر فطري وجبلي فطر الناس عليه. وهذه المحبة لا تعارض الإسلام، والإسلام لا يعارضها. فالبشر يألفون أرضهم ولو كانت جرداء قفرا، ويستوحشون من فراقها ويحنون إليها ويدافعون عنها إذا هجمت، ويغضبون لها إذا انتقصت. والإسلام لا يغير انتماء الناس لأوطانهم. فبلال بقي حبشيا، وسلمان بقي فارسيا، وصهيب بقي روميا. الإسلام لا يغير انتماءه. فهؤلاء الذين يغررون الجهال بالشبه ويبعدونهم إلى أوطانهم ويبعدون أوطانهم إليهم، هؤلاء دعاة فتن وشر وبلاء. والحقيقة أن تصوير التعارض بين الإسلام وبين حب الوطن لا يخرج عن غرضين اثنين. الأول، إما أن يريدوا تأسيس مبدأ الخروج على الحكام والجماعة وتسهيل أمر خراب البلدان، لأن الشخص إذا كان يحب بلدا لا يمكن أن يحدث فيه قلاقل وفتن، لابد أن ينزغ منه هذا الحب ويصبر له أن هذا يخالف إيمانك حتى يسهل أن يقودوه ليفجر وطنه. فهؤلاء خوارج. وإما القصد منهم الخروج عن الإسلام والنيل منه، وإيهام الناس أن التمسك بالإسلام يعطل مصالح الوطن ويصادم ويتصادم مع الوطنية. وهذا مبدأ الليبرالية، كلهم أعداء الوطن في الحقيقة. الوطنية لا تتعارض مع الدين، بل تراعي، والدين لا يعارضها. والمسلم وطنيتهم لا تتعارض مع دينهم، ودينهم يراعي مصالح وطنهم. الوطنية المنحرفة الفكرية التي تعارض الإسلام هي التي تهدم قواعد الشرع باسم الحرية، وتنازع السلطان، وتنشئ الأحزاب باسم الحقوق المدنية، وتشرع الانحلال والفساد باسم الحرية الفردية، وتسعى لتغيير الحكم بالتغيير السلمي باسم الحقوق الوطنية. هذا منزع الليبرالية. والخوارج ومن يسلك مسلكهم يرون الوطنية وثنية، وأن التدين هنا بحب الوطن، ويظهرون فتنهم باسم الجهاد والسعي لإقامة الخلافة، وكأن الناس كفروا وأن دولهم كفار كافرة. ومن ألاعيبهم أنهم يظهرون التنكر للوطن في صورة إنكار المنكر والحرص على العقيدة من غير التفات إلى حديث سمع الطاعة ولزوم الجماعة. ومن أساليبهم في تخذيل الناس عن أوطانهم إشغال الناس بهموم الأمة العامة وجراحات المسلمين شرقا وغربا. تذكر له فضائل الوطن وما ينعم به من خير، يقول المسلمون قتلوا. طيب ماذا تفعل المسلمون قتلوا؟ ادعو لهم، لا تستطيع أكثر من ذلك. الوطنية أيها الأفاضل تختلط مع الإسلام وتنطلق من أصوله. وأضرب لكم بعض الأمور التي ينبغي أن تغرس في الناس وينشأ عليها الأجيال. من الوطنية الحقة لزوم الطاعة والجماعة وعدم إثارة الفتنة، بل عدم سماع الفتن والاستماع لأهلها، وعدم تناقل فتنهم في المجتمع ونشر شائعاتهم، ولزوم السمع والطاعة من أصول الإسلام العظيمة التي جاء بها الدين. وتحفظ أمن الوطن وتجعله كأنه أسرة واحدة. أيضا من الوطنية اعتقاد السعي والطاعة ولزوم الجماعة ولزوم البيعة. من الوطنية أيضا الذب عن حمى الوطن وموالاة أهله وشكر النعم التي ينعم الإنسان بفضل الله ثم بسبب ولاة أمره ووطنه والحفاظ على المصالح والسعي في رفعة الوطن ونشر المحاسن وإبراز المكانة والدفاع عنه والمحافظة عن ثروات الوطن وعدم إهدارها. فكل يمثل وطنه وهو وجه الحقيقي للوطن. فالعيوب تطمس وتطوى. لأن بعض الناس قد يهيئ أولاده للفتن من حيث لا يشعر. كلما مر بعيب أو نقص تبرم منه وأشاعه في المجالس أو عند أولاده فينشؤون وقد تبرمت قلوبهم من أوطانهم واعتقدوا ضياع حقوقهم. فيأتي صاحب الفتن يمنيهم بالحقوق ليلحقوا به ويجدهم قد طبخوا طبخة طيبة. السلف رحمه الله كانوا إذا جلسوا تذاكروا النعم. جلس مرة سفيان بن عيينة والفضيل بن عياض ليلة يتذاكر النعم من بعد العشاء حتى الفجر. لو جلسنا نعدد النعم التي نحن فيها انقضت الأوقات ما وصلنا إلى شيء منها. ولو تنظر إلى النفس ولا كامل الله عز وجل في جانب الحسنات والخيرات والنعم تعد لا شيء تنغمس في بحر الفضائل. من الوطنية أيها الأفاضل الأخذ على أيدي السفهاء المخربين ورد شبهات الطاعنين وافتراء المفترين. لذلك دولتنا لله الحمد لما قامت بالأمور العظيمة في نصرة المستضعفين وأرسلت جيوشها لقطع دابر المفسدين ونصرت مملكة الخير حامية الحرمين قام أهل الفتن وأزعجهم من ذلك. تجدون الشائعات تشاع والتهم تكال والافتراء عظيم. فكل من يستطيع أن يدافع ولو بكلمة هذا واجب عليه. فرد الجميل من أوجب الواجبات في الدين. نحن في زمن حرب، حرب إعلام، حرب شائعات، حرب فتن، وكل واحد على ثغر. والبيت إذا لم يكن حماته على الدفاع عنه قد تسري الشائعات ويضعف ضعاف النفوس. وإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. من الوطنية الحق يلفظ تربية الأولاد على حب الوطن والولاء للوطن وعلى محبة الخير له وعلى معرفة مكانته وغرس الأصالة والقيم الحسنة في قلوب الأطفال. يربون على التراث، على القيم التي جاء بها الأجداد ولم تخالف الدين. هذه فيها رجولة وفيها حفظ للهوية وحفظ الانتماء وحنين الوطن ومعرفة حقه. ثم أيضا من الوطنية الحقة الدعاء لولاة الأمر بالخير والصلاح والتوفيق والسداد وجلب محبة الناس عليهم ورد القلوب النافلة عنهم إليهم وإعانتهم على ما تحملوه من أعباء. الدعاء ليس علامة نفاق. الدعاء إذا كنت ستدعو لنفسك وهذا مطلوب منك فصلاح ولي الأمر أنفع للناس من صلاح نفسك. لذلك كان الإمام أحمد يقول إني لأدعو له بالتأييد والتسديد في الليل والنهار وأرى ذلك واجبا علي. بل قال الإمام البربهاري في معتقده للسنة إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة. السني يحب الخير لبلده في ولاة أمره، في ملازم الدعاء بالليل والنهار ليس في المجالس العامة إنما في السر إذا قام بالليل. كما تخص نفسك بالدعوات عليك أن تخص ولاة أمرك. قال الفضيل بن عياد: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة ما سيرتها إلا في السلطان، لأن صلاح السلطان يعود على الجميع. وكان يقول: لو كان لي بيت مال المسلمين، يعني جعلوه وكيلا على بيت مال المسلمين، قال: لصنعت وليمة عظيمة وجعلت فيها من أطايب الطعام، ثم دعوت إلي أهل الفضل والعلم، ثم لما أكلوا وشبعوا قلت لهم: هلما ندعو السلطان. هذا أصل من الأصول التي قد يغفل عنها الناس. وحكام الله الحمد لا نزكيهم على الله، وهم من أفضل حكام الأرض بلا مجاملة، وهذا من النعم العظيمة التي يمن الله عز وجل عليها بها على البلاد. الخير بسببه ينتشر، يراعون مصالح الناس أكثر من مراعاة الناس مصالح أنفسهم، يسهرون يتعبون ونحن في راحة. ترى الحكم نحن نستفيد منه أكثر منهم، يأكلون كما نأكل البطون واحدة، ولكن يسهرون يتعبون لا ينامون، ونحن كل واحد يستطيع أن يشغل سيارته ثم ينبح بأولاده، يكشف في البر والبحر في أمن وأمان ورخاء، والحاكم قد يداري البعيد ويراعي القريب وينظر في المصالح ويسهر على الأمن ويتعب ويتحمل حتى ينعم الشعب. هذا أمر يعني ينبغي أن يغرس في العقول من الوطنية الحق من الأفاضل استشعار المسؤولية تجاه البلد، والحرص على تعلم العلم الذي يعود نفعه على البلد ويرفع مكانته. هذا زمن العلم، زمن المحاربة بالعلم والتقدم، تثبت نفسك وترفع رأس بلدك، تستغني عن ما تحتاج إليه حين تبذل ما تستطيع، فإذا دفعت لك بلدك عليك أن ترد جميلها. الحمد لله رب العالمين. نكمل في دقائق معدودة. صور الوطنية الحق كثيرة، من أهم ذلك أيها الأفاضل ترك معصية رب العباد والابتعاد عن الأمور التي تجر البلاء، فالمعاصي تجر البلاء على البلد، وحبك لبلدك أن تسعى في دفع ما يجر البلاء عنها. من أعظم ذلك ترك المعصية. أيضا من الوطنية الحقة أن لا تنتقص بلدك وتنشر معايبه، إنما تذكره بالجميل وتطوي ما يسيء وتسعى في الإصلاح بالطرق المشروعة. هذه بعض المعالم للوطنية الحقة. وبكل هذا جاء الإسلام، ولو فصلنا القول في كل نقطة طالب من المقام، فليس كل من ادعى الوطنية فهو مواطن حقا. الوطنية الحق عمل ونصح ومقتضيات تظهر آثاره على الجوارح. المواطن الحق ليست السبق لسكن الوطن. اليهود سكنوا المدينة قبل النبي عليه الصلاة والسلام، ومسكوا زمام المال والتجارة، ولكن لما خالفوا مقتضى الوطن وخانوا وتعاقدوا مع الأعداء لم تنفعهم الأسبقية للمكان، إنما أجلهم النبي عليه الصلاة والسلام وأبعدهم. وخيانة الأوطان لها أشكال وصور، كل ما يفرق الجماعة ولو كلمة، كل ما يهدم اللحمة، كل ما يقوض المحبة، كل ما يفوت المصلحة، كل ما يورث المنازعة، كل ما يزعزع السلطة، كل ما يشوه السمعة، كل ما يزيل النعمة، كل ما يجر الفتنة، كل هذا وغيره كثير من صور خيانة الوطن. وأعظم ذلك التحزب وتبني الأفكار المنحرفة المستوردة. الإسلام جماعة واحدة، مجتمعة ملتفة على ولاة أمرها، لازمة لجماعتها، متعارفة بينها، والتحزب تفرق. ولذلك قال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قالت أم سلمة رضي الله عنها: ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتسب. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ما يكون في آخر الزمان من فتن ومن أئمة جور، وصفهم بقوله: دعاة على أبواب جهنم. من وصفهم دعاة، من أجابهم قذفوا فيها. فقال حذيفة: يا رسول الله، ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: قلت أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. يعني إما يكون المسلمين جماعة وإمام، وإن كان إمامهم في الشر ما ذكر، واجبك أيها المسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. إذا لم يكن جماعة، هذا حزب الأمة، وهذا حزب الهداية، وهذا حزب النور، وهذا حزب وغير ذلك من الأحزاب، أحزاب وأحزاب وأحزاب، كل يتنافس على السلطة، وكل يجمع له مجموعة، ما واجبك؟ أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها. إلى متى؟ قال: ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. والعض على أصل شجرة إشارة إلى شدة الأمر، وأن المخالف يعارض، ولكن استمسك بهذا الأمر ولا تخالف. فمن تحزب خالف الوطن وسعى في شق الصف وإحداث الفتن. أيضا التحزب يقتضي السرية والجلسات الخفية والطعن على الحاكم، لأن الحاكم إلى الناس مجمعون عليه، الأحزاب لا يقوم سوقها، إنما يقوم سوق الحزب إذا طعن في الحاكم وأظهر معايبه لكي يمسك مكانه. والطعن على الحكام من عظائم الأمور، والسرية ليس من دين الإسلام. أهل الحق، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، ليستخفي إلا صاحب الباطل الذي يخفي باطله. قال عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. إذا رأيت قوما، يعني مجالس خاصة، يأخذون أصحابهم إلى البر، يتناجون في أمور لا يذكرونها لأحد. إذا رأيت قوما يتناجون في شيء من دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. هذا بداية شر وفساد. والمتحزب ولا هو حزبه، ولا يوجد حزب إلا وجد تحته بيعة. والمسلم لا تسلم في عنق بيعة، إذا بايع لغير إمامه هو خائن، والبيعة لا تكون إلا للإمام القائم الظاهر الذي له سلطان يسوس به أمر الناس عليهم السلام ورحمة الله وبركاته. فمن انتمى للأفكار والمذاهب المنحرفة نابذ وطنه وخالف دينه. ولذلك جند أهل التحزب والفتن من ينتمي لهم لدمار بلدانهم وغرروا به باسم الجهاد، وهذا أعظم خيانة. مراعاة مصلحة الوطن أيها الأفاضل تنطرف من تعاليم الإسلام. ومتى راعى الإنسان مصلحة بلده واتبع شرع ربه تعمق حب الوطن في قلبه، وأثمر المواطنة الصالحة. وهذا الأمر لا يكون لمصلحة أحد، إنما هذا الدين يجب أن تعتقده. لأن بعض الناس إذا جاء أهل العلم بيّنوا لهم منزلة السلطان الذي جاء بها النصوص من الكتاب والسنة، ومنزلة الأوطان التي غرس حبها في القلوب، قالوا هذا من علماء السلطان ملئ بطنه حتى يتكلم بهذا الكلام. هذا الدين أيها الفاضل يجب عليك أن تعتقده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات وليس في عنقه بيعة، أي للحاكم القائم، مات ميتة جاهلية. يكون هدفه هدف الجاهلية، ليست على طريقة أهل الإسلام. هذا أمر كبير. الحديث الصحيح: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. البيعة لها مقتضيات، لها حب، لها ولاء، لها لوازم، لها حقوق يجب أن تؤدى، وغير ذلك من الأمور. بعض الناس لا يدري ما البيعة. البيعة في عنق كل مسلم يقيم في بلد مسلم للإمام القائم، تعتقد اعتقادا جائزما أن في عنقك بيعة. ولذلك من فارق السلطان شبرا فمات ميتة جاهلية. وفي رواية ثانية: فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. الإسلام لا يقوم إلا بجماعة وألفة وتآلف. إذا وقع الخلل في الأمن ضاع دين الناس، ضاعت دنياهم، ضاعت أعراضهم، ضاعت أموالهم. انظروا إلى البلدان التي ثارت، ماذا جنوا وماذا حصلوا، وإلى ذهبت خيراتهم. يتحفون السماء ويستظلون، يتحفون السماء ويستقلون الأرض. عليكم السلام عليكم. في فتن لا يعلم مدى إلا الله عز وجل. وراح الفتن إذا قامت ودارت لا تقف حتى تطحن ما تحتها. فالأمر ليس بالأمر الهين أيها الأفاضل. الفتن محدقة، ونحن في سفينة نمخر بها غباب البحار والأمواج من كل جانب والحيتان من كل جانب. فإذا لم نعرف المسؤولية ونقوم بواجب النصيحة والواجبات الشرعية غرقت هذه السفينة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسلام، ونسأل الله سبحانه أن يحفظ بلادنا ولبارك في ولاة أمورنا، وأن يزيدنا أمنا على أمننا وخيرا على خيرنا، وأن يوفق ولاة أمورنا إلى ما يحب ويرضى، ويرفع منازلهم في الأخرى كما رفعها في الدنيا، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يغفر برحمته الواسعة للشيخ زايد، وأن يوسع مدخله، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، ويجمعنا به ومحبيه في جنات جنات النعيم، وأن يديم علينا الأمن والأمان والاستقرار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونحفظ علينا ديننا وأولادنا وذرياتنا. الكلام يطول في هذا المجال، وهو في الحقيقة إنما كلمات يسيرات، والخوض في هذا مظنة الانقطاع. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وأشكر لكم الحضور وحسن الإنصات. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.